لو بادر الغال قبل إحراق رحله وباعه ففيه وجهان أتاهما في المغني. أحدهما يصح لأن ملكه يصح. أحدهما يصح لأن ملكه باق لم يزل ويسقط التحريق لانتقاله عنه، فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه. وانتقل إيه؟ لأن قوله وانتقل إلى وارثه هو بعد الموت، أو لا؟ ما يمكن انتقل إلى وارثه إلا بالموت. نعم. والثاني ينفسخ البيع ويحرق لأن حق التحريق أسبق، وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمال عقوبة وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة. ومنها لو باع المشتري الشخص المشروع الشخص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان. أحدهما أن البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه. والثاني أن البيع صحيح وهو قول الخرقي والمشهور في المذهب، لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسب حقه عليه. وأخذ من الأول، لكن ترى مو بينقطون الأولين، ما يضعون النقط، انتبه لها. واحد أصلا وأخذ، لكن ما هم بيضعون النقط. لا تنقطع أنت. هذا ما هو على كل حال. نعم. بطريقة مشروع على الثابت، وهذا الشيء الذي تعلق به الإحراق لأجل تأديب صاحبه، والوارث ليس منه جناية. نعم، يصح البيع، لكن ينبغي مثلا لولي الجيش أو القائد أنه ينظر، إذا كان يخشى من انفتاح الباب ويبقى كل إنسان يغل يذهب ويبيع، ففي هذه الحال يجب أنه يمنع. نعم. لا، الصحيح الوجه الأول أن أنه يصح. ها؟ الغال إذا باعه فإنه يصح البيع، لأنه ما بعد حرق الآن، وإذا انتقل ملكه فإنه لا يحرق، سواء انتقل عن طريق البيع أو عن طريق الإرث. كيف نبيع؟ نعم، نبيع ملكه. ها؟ ملكه، نعم. ومهو الغال، الغال يحرق رحله، أما مسألة الذي غله فيرد في الغنيمة، وهو باع ملكه، ما باع اللي هو غل. يعني مثل هذا الغال أخذ شاة، هذه الشاة ما يمكن يبيعها لأنه ما ملكه، لكن رحلها الذي يجب أن يحرق إذا باعه فإنه يصح. رحله غير إيه؟ غير اللي حصل فيها الغلو. يعني مثل غالي التحريق لرحله هو. نعم، هنا المقصود برحله متاعه، المقصود برحله متاعه، واشتاد الناقة مثل إذا كان عنده ناقة، وكل ما يتعلق به، إلا أنه مثلا والسلاح والمصحف وما فيه روح ويدخل يعني بيته. نعم، لا، ما يدخل. لا رحلها اللي هو مسافر عليه فقط. من هذا الغالي حين يباع؟ إيه هذه العقوبة. لا يعني أنت خلص من العقوبة. إيه. هل في الآخرة ما ما يعاقب على هذا؟ ما في إلا هذا. وإذا تخلص منها سلم. سلم نعم. ولكن يجب أن يرد ما غله في الغنيمة لأنه ما ملكه.